ولا فكر مين قسان. خلينا ادوس على المتكسر, شايف وشوش ومش فاكر اسامي, عشان مخي مش ضافت, مخي مش ضافت, مخي مش ضافت, وباللي فيا انا عاضي بتكلم من الحته اللي فاضله, بتكلم من الحته اللي فاضله, محتاج النهرب, محتاج افاضل, محتاج افاضل. يا ما رميت ورا داري اتعلمت الرمايه, عرفت ان اوقات الحب بيبقى مش كفايه, مش عرفت ان لا لا ما بتثبتش على حال, شايف عيوب ومش شايف مزايا, شايف عيوب ومش شايف مزايا, شايف عيوب ومش شايف مزايا, بس شايف عيوب ومش شايف مزايا. كل شي وارد, خسرت عشان الكون يتوازن, من غير ما اقول بس, من غير ما اقول لك, كأن اللي فاتني فاتني وانا جيت في الاخر, بعرف اعبر بس مش ده المطلوب, حاجة بتعدي وتفوت لما نضيع ونتوب, حاسس اني متقيب بالشروط, روح زاوية تانية وهتشوف في اللي ما كنتش شفته اللي ما خلانيش ارتاح, بحر في جايزة قد انت عالصح, بس جمعت, بس جمعت اني بتسحب لجوه وبنزل علشان اغرطات, علشان اغرطات, علشان اغرطات, علشان صرت عشان الكون يتوازن, غير ما اقول بس, غير ما اقول لك,